الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقد مضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين المتلاعنين، سواء حصلت الفرقة بتلاعنهما أو احتاجت إلى تفريق الحاكم أو حصلت عند انقضاء لعان الزوج، لأن أحدهما ملعون أو خبيث، فاقترانهما بعد ذلك يقضي مقارنة الخبيث الملعون للطيب. وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين حديث المرأة التي لعنت ناقة لها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ما عليها وأرسلت، وقال: لا تصحبنا ناقة ملعونة. وفي الصحيحين عنه أنه لما اجتاز بديار ثمود قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لئلا يصيبكم ما أصابهم، فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب. وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي، لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ولا يخالط. نعم، هذا قاعدة شرعية. وهكذا السنة في مقارنة الظالمين، مقارنة يعني مصاحبة. نعم، في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي، لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله عز وجل. يعني لحاجة، مثلا يبيع محل أطنى خبز أطنى ماء، مجلس ويشرف معهم من البدع ولا لا. نعم، وأقل ذلك أن يكون منكرا لظلمهم ما قتل لهم، شانئا ما هم فيه بحسب الإمكان. شانئا يعني مبغضا، يلا قلنا شانئك هو الأكثر. نعم، كما في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون الآية. وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق وعمله على خزائن الأرض لصاحب مصر لقوم كفار. وذلك أن مقارنة الفاجر إنما يفعلها المؤمن في موضعين: أحدهما أن يكون مكرها عليها، والثاني أن يكون ذلك في مصلحة دينه، في مصلحة دينية راجع. نعم، خلى بكرة عشان وذلك نشرحها أحسن. يعني المقصود قصة يوسف عليه السلام، اشتغل مع عمل مع الكفار لوجود مصلحة راجحة في نشر العدل والرخاء في بلاد مصر. لذلك لو قال لك شخص: طيب يوسف عمل مع كافر، يقول لي مصلحة راجحة. وكذلك لو في شركة وعمل شخص مستشار للشركة لكن في خير، يضع مصليات، يأمر نساء بالحجاب وهكذا، نقول هذه مصلحة رجحت. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.